تحلى حياتي ومناظر عيونك ويرتاح بالي بالفرح يوم لقياك، كل الزهر ماخذ من احلى فتونك. جروب السنافيل القصيد. سبحان ربي بالحسن كيف سواك، محل الحواجب فوق خط تجفونك، والنور يسفر سيدي من محياك، تشرق حياتي من شموسك ولونك، وتجديد نبضي من حلاوة من أجاك، تفدى عيوني هي مكاحل عيونك، طول العمر ما يوزع عنك ولا انساك، كل العمر والروح والله يمونك، كل العمر والروح والله يمونك، من حيث قلبي الغلا موت يهواك، تحلى حياتي ومناظر عيونك، تحلى حياتي ومناظر عيونك، ويرتاح بالي بالفرح.